لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. والآية التي نتحدث عنها وعن قصتها اليوم بإذن الله تعالى هي قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية 44 بعد 100 في سورة آل عمران لها قصة تتعلق بنزولها. أذكر هذه القصة إجمالا ثم نتعرض لها من خلال كلام أهل العلم. أما القصة المرتبطة بنزول هذه الآية فإنه كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد بأصحابه لملاقاة المشركين عند جبل أحد، وكانت هذه المعركة لها ظروف خاصة، إذ أنها جاءت بعد معركة بدر، وكان المسلمون قد انتصروا على المشركين في يوم معركة بدر. فلما كان العام الذي بعده جاءت جيوش قريش تريد أن تغزو المدينة، فخرج إليهم المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد، وهناك عند جبل أحد دارت معركة أحد بين المسلمين وبين المشركين. ولما دارت المعركة كانت على نسق وسياق كلكم تعلمونه، وهو أن الله عز وجل نصر المؤمنين في أول ساعة من النهار، ففي ساعة واحدة نصر الله عز وجل المؤمنين على الكافرين، حتى أعطى الكافرون أكتافهم للمؤمنين وولوا مدبرين وفروا. ثم كان ما كان من أمر الرماة الذين نزلوا من على الجبل، وهم الذين كانوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزلوا من على الجبل مهما كانت الظروف، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم يومها: لا تنزلوا عن مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطفنا. ولكن الرماة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم لما وجدوا المعركة قد انتهت وأن المشركين ولوا وتركوا من خلفهم أموالهم، وصار المسلمون يجمعون هذه الغنائم في أرض المعركة، اجتهد الرماة اجتهادا خاطئا، وهو أن المعركة قد انتهت والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمرنا ألا نترك مكاننا ما دامت المعركة مستمرة. أما الآن فالمعركة انتهت، فنزلوا بشيء من الدنيا قد تسرب إلى قلوبهم، يجمعون الغنائم مع إخوانهم، ولم يبق منهم إلا نفر قليل. التفت إليهم المشركون بعدما ولوا، فعرفوا وعلموا نزول الرماة، وهم الذين كانت عليهم رحى المعركة، أي تدور رحى المعركة لصالح أي من الفريقين، فالرماة هم الذين يعني حسموا المعركة. فلما وجد المشركون أن المسلمين قد تخلوا عن مكانهم على جبل الرماة هذا، التفوا ورجعوا من طريق آخر، ثم صعدوا الجبل وصاروا يرمون المسلمين من هذا الجبل أثناء جمعهم الغنيمة. فأصيب من المسلمين في لحظات 70 رجلا، قتل من المسلمين في لحظات 70 رجلا، وحصل اضطراب شديد، إذ أن المسلمين كانوا يجمعون الغنائم وظنوا أن المشركين قد ولوا وانتهى أمرهم، فمن الذي يضربهم الآن إذن؟ فاضطربت الصفوف، حتى أن منهم من كان يظن أن هناك أمر حدث في الجيش في المسلمين، خيانة أو نحو ذلك، ففر بعضهم إلى الجبل، وفر بعضهم إلى المدينة، وقعد بعضهم عن القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقاتل وحوله نفر قليل من أصحابه رضوان الله عليه. أما البقية فإن أكثرهم قعد أو فر ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولا سيما وأن المشركين أشاعوا ذلك بقوة في أرض المعركة، إذ جاء رجل يقال له ابن قميئة لعنة الله عليه، وجعل يضرب النبي صلى الله عليه وسلم على مغفره، حتى أنه شد رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب المغفر وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظن هذا الخبيث المجرم أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ادعى ذلك كذبا، فصار يجري في أرض المعركة هنا وهناك، يشيع في أرض المعركة أنه قتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا قد مات. فلما كان ذلك قعد أكثر الناس، بل من كان لا يزال يقاتل قعد عن القتال وتوقف عن القتال، أي من المسلمين، وكثر هذا الخبر وازداد أكثر لما قتل مصعب بن عمير، وكان مصعب رضي الله عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شبه كبير مصعب رضي الله عنه. فلما قتل مصعب فكان كل من رآه ظنه النبي صلى الله عليه وسلم، فشاع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما كان ذلك قعد من قعد وفر من فر وفر من فر، حتى مر بهؤلاء بعض نفر من المسلمين الذين ثبتوا، فجعل يقول لهم على ما تقعدون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ما نقاتل؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يقول لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر البراء أيضا رضي الله عنه بنفر قد قعد، فجعل يسألهم فقالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء، يقصد أصحابه. انطلق يقاتل رضي الله عنه. فخلاصة ذلك أنه لما حصل هذا الأمر أنزل الله عز وجل بعدها هذه الآيات، أي نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يذكرهم بهذا المشهد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في لباب النقول: قال عطية العوفي: لما كان يوم أحد انهزم الناس، فقال بعض الناس: قد أصيب محمد صلى الله عليه وسلم فأعطوهم ما بأيديكم، يعني استسلموا خلاص، مات محمد صلى الله عليه وسلم ومات الدين خلاص انتهى، فإنما هم إخوانكم. قال: وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب ألا ما تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به؟ يعني بعضهم قال لهم: إن كان أصيب، إن كان قتل، طب ما تسيروا على نفس سيره الذي كان يريده، وهو نشر دين الله حتى قتل. فأنزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وقال ابن كثير في التفسير: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان، أي في أرض المعركة، ألا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام، يعني أنه جاز عليه ذلك، يعني كما قتل من قتل من الأنبياء من قبل، وقد ذكر الله عز وجل ذلك لا سيما في خبر بني إسرائيل. قال: فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال. وفي ذلك أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآيات. قال: أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. انتهى كلام الإمام ابن كثير. ثم ذكر كذلك ابن كثير في موضع آخر قال: وذكر كذلك ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ قال: فقال الأنصاري الجريح، يعني الذي في يعني رمقه الأخير، قال: فقال الأنصاري: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. قال: فأنزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهذا مجمل ما جاء في سبب نزول هذه الآية وما بعدها. وحول هذه الآية فوائد نذكرها بإذن الله تعالى. الفائدة الأولى أن الدعوة الإسلامية لا ترتبط بحياة أحد من البشر ولو كان أعلاهم قدرا ومقاما. ماذا تعني هذه الفائدة؟ نعم، أن الدين لا يقف حتى ولو مات النبي الذي جاء بهذا الدين، لا يقف، لا يتوقف الدين، لا يتوقف أبدا، ولا تمتنع الدعوة الإسلامية أبدا، ولا تموت بموت أحد. ولذلك هذا درس مهم جدا من هذه الحادثة ومن هذه الآية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الدين ما يضيع أبدا، الدين يبقى ولو ذهب رموز الدين، وأعظمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا درس له فروع كثيرة، وهذه الفروع لها صور كثيرة على مر الزمان، ومن هذه الصور ما ينقدح في نفوس كثير من أبناء الصحوة الإسلامية أحيانا. إذا مات العالم الفلاني، إذا مات الشيخ الفلاني ونحو ذلك، أو إذا حتى تغير هذا العالم أو تغير هذا الشيخ، فيظنون أن الدعوة تموت. لا والله، إن الدعوة الإسلامية لا تموت أبدا، وسيظل هذا الدين بإذن الله تبارك وتعالى قائما في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من أعظم الدروس حول هذه الآية، أننا لا نرتبط بالرموز، لا نرتبط بالأشخاص، لا نرتبط بالكبار مثلا إذا غابوا أو ماتوا أو غيبوا أو تغيروا، فإننا لا نرتبط بالأشخاص، إنما نرتبط بالمناهج، نرتبط بالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو وإن غاب صلى الله عليه وسلم فشرعه موجود، وكذلك العلماء والشيوخ والكبراء من أهل العلم، فإن غابوا أو تغيروا فالشرع لا يتغير. ولذلك هذا درس عظيم في هذا المعنى. الفائدة الثانية حول الآية: عاقبة معصية النبي صلى الله عليه وسلم الفشل والتنازع والضعف. هذه عاقبة مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان، عاقبة ذلك الفشل والتنازع والضعف والهوان. أي أمة، أي جماعة، أي طائفة تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبتعد عن منهجه، مصيرها الفشل، مصيرها التنازع والاختلاف، مصيرها الضعف والهوان. وهذا للأسف هو غالب حال المسلمين الآن، لأن المسلمين الغالب فيهم أنهم تركوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما تركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم لا عصيانا بالعمد، لما تركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان ما كان، فكيف بمن يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عصيانا واستكبارا ونحو ذلك والعياذ بالله. ولذلك فإن هذه العاقبة كما قال الله عز وجل في نفس المواضع التي نزلت فيها الآيات، أي قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، نزلت الآيات قبلها وبعدها كلها تتحدث عن هذا اليوم. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه نزلت أيضا في أحداث أحد. الله عز وجل يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم الله وعده، وهو النصر، فنصركم عليهم في ساعة واحدة. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تحصدونهم قتلا، وكان هذا في أول المعركة في ساعة واحدة. قتل المسلمون من المشركين 70 رجلا منهم، وفر المشركون وتركوا أموالهم خلفهم. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، يعني الخلاف الذي وقع بين الرماة 50 الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، فلما انتهت المعركة اختلفوا مع بعضهم، منهم من يقول ننزل ومنهم من يقول لا ننزل، فكان عاقبة هذا التنازع والمخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الهزيمة. قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، النصر. ثم قال الله عز وجل فيهم: ولهم منكم من يريد الدنيا. الصحابة: منكم من يريد الدنيا. سبحان الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي أن الدنيا في قلب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان هذا اليوم، أو كلمة نحوه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا وتركوا الديار والأموال والعيال وتركوا كل شيء لله عز وجل، وعاشوا أشد ألوان الحياة من الفقر والحاجة والمشقة والتعب والجهاد وكل هذا، ومع ذلك الله عز وجل يقول لهم: منكم من يريد الدنيا. لأن الغنائم دي لما بعضكم عايز ينزل يلم، ده معنى تسرب إلى قلوبكم من الدنيا فأدى إلى ما وصلتم إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فكروا في أن ينزلوا لجمع الغنائم فقط، هو النزول بتاع جمع الغنائم ده كان عشان إيه؟ هو عشان يشارك بس في الجمع، وإلا اللي مش معنى النزول إن هو كل اللي هينزل هياخد اللي في إيده، يعني كل من ينزل يأخذ ما يجد، لا أبدا، الغنائم ستجمع ثم تقسم بعد ذلك. لكن حب فرحة بتعبير نحن، يقوم ينزل يلم مع أخوانه الغنائم، عايز يشوف الغنائم ويشوف عددها إيه. وهذا معنى من الدنيا تسرب إلى قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على الجبل، فكان بسببه هذا الذي حدث. فكيف بأحوالنا نحن؟ نسأل الله العفو والعافية. وقد ملأت الدنيا قلوبنا، ولذلك الجزاء من جنس العمل. هؤلاء مكن الله عز وجل لهم وملكوا الدنيا ولم يكن عندهم من أسباب القوة شيء، ونحن ملكنا أسبابا كثيرة للقوة لكنها لن تنفع. لأننا الدنيا قد ملأت قلوبنا، نسأل الله العفو والعافية. الفائدة الثالثة أن حكمة الله في رسله وأتباعهم بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لا لكي تكون لهم العاقبة، وليميز الله الصادق من غيره، كما قال هرقل لأبي سفيان: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. أن حكمة الله في رسله وأتباعهم بأن يدالوا مرة ويدال عليهم مرة، يعني هم ينتصروا مرة ويغلبوا مرة، يغلبوا مرة ويغلبوا مرة. ولذلك لما هرقل سأل أبا سفيان قال: وكيف الأمر بينكم؟ قال: سجال، سجال بيننا وبينه، نغلبه مرة ويغلبنا مرة، أو كلمة نحوها. فقال له هرقل: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذه سنة الله في الرسل وأتباعهم، خصوصا قبل التمكين، فإنهم يبتلوا، ينتصروا مرة ويغلبوا مرة، يغلبوا مرة ويغلبوا مرة، حتى تكون لهم العاقبة، ثم يكون النصر لأهل الإيمان. الفائدة الرابعة، وهي مرتبطة بالفائدة الثالثة، أن الله لو نصر المؤمنين دائما في كل موطن لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء، فهو المدبر لعباده بحكمته سبحانه وتعالى. الله عز وجل لو جعل للمؤمنين النصر على الدوام، كل ما المؤمنين يقابلوا المشركين في معركة ينتصروا، لطغت نفوس المؤمنين وشمخت واستعلت واستكبرت في الأرض، خلاص احنا أهل الإيمان مش هنخش أي موطن إلا ما هننتصر فيه، فتفسد نفوسهم. ولعل مما يبين لك ذلك ما كان يوم حنين، ما كان يوم حنين، يوم حنين كان في مسلمة الفتح، فمسلمة الفتح لم يكن رسخ إيمانهم، فلما وجدوا عدد الجيش كبير قالوا: لن نهزم اليوم من قلة. شمخت نفوسهم، استعلت نفوسهم لما وجدوا عددهم كبير، فظنوا ان العدد هو الذي به تكون الغلبة دائما، فكانت الهزيمة يوم أحد في ساعة من ساعات المعركة، ثم نصرهم الله عز وجل وانتصروا ورجعوا بالغنيمة. ولذلك الله عز وجل قال لهم في ذلك: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم ثم وليتم مدبرين. ولذلك الله عز وجل لأنه يحب عباده ويحب أولياءه ويحب لهم الخير، وخيرهم هو ماذا؟ أن يغلبوا مرة ويغلبوا مرة ونحو ذلك، أن يكون لهم سراء وضراء، هذا الذي به تستقيم أمورهم. ولذلك البعض ربما يظن أن هذا هوان من الله عز وجل، وهذا يأتي التنبيه عليه في الفائدة الأخيرة. الفائدة الخامسة، أن ذلك كان بمثابة المقدمة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يثبت إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم يوما، إن هذا الحدث اللي هو لما ظنوا موت النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل لهم، ثم كان بعد ذلك العتاب من الله لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى آخر الآيات. فكانت هذه كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: كانت هذه مقدمة لهم حتى إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثبتوا، خلاص هم اتعودوا على حكاية أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فتكون هذه تثبيت لهم. وهذا الذي استعمله أبو بكر رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نسي بعض الناس هذا الأمر من شدة الصدمة، ومنهم عمر رضي الله عنه، فعمر كان يقول: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أضرب عروقه. ما أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات، إنه في إغفاء كإغفاءة موسى. وبعض الناس أصيب بانهزام شديد جدا وحسرة وحزن كاد أن يجعلهم يتوقفوا عن العمل يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه الحكيم إلا أن وقف في الناس خطيبا وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآيات. آخر هذه الفوائد أن الإصابة، أن وقوع الإصابة والجروح وما يكره للمؤمن ليس علامة على هوانه على الله. البعض ربما يظن أن وقوع المكروه للمؤمنين هذا هوان من الله لهم، أو هذا هوان يعني عليهم من الله عز وجل، وهذا غير صحيح. وإلا فقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نال منه المشرك وضربه بسيفه، وظل يضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مغفره حتى شج رأسه وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنتيه وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة شديدة العمق حتى كاد يموت صلى الله عليه وسلم. فلو كان إصابة المؤمنين بالمكاره هوان من الله لهم لما كان ذلك يجري على الأنبياء أبدا، فالأنبياء أحب الناس إلى الله وأشرف الناس عند الله عز وجل. ولذلك إذا أصيب المؤمن بالمكروه فإنه لا بد أن يعلم أن لذلك حكم، وليس معنى ذلك أن هذا هوان على الله، وإلا قد أصيب من هم أعظم منه قدرا. وإلا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، ويونس عليه السلام ألقي في البحر، ويوسف عليه السلام ألقي في السجن، وهكذا جرت هذه السنن على أنبياء الله عز وجل وأوليائه الصالحين. ولذلك يعلم عند ذلك المؤمن أن البلاء له حكم وله فوائد، فيقف على ذلك فيفهم المراد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.